قلبي الشاكي نسى الهم وسلا والحزن والضيق ولا وانجلا يوم ذكرني العمر ذاك الغلا والقمر والشمس يا شمس وقمر القمر والشمس يا شمس وقمر قلبي الشاكي نسى الهم وسلا والحزن والضيق ولا وانجلا يوم ذكرني العمر ذاك الغلا والقمر والشمس يا شمس وقمر والقمر والشمس يا شمس القمر ذاك اخوي الشامخ اللي من ثنى يرسم افراحي يحقق لي المنى ما خبرت انه ترك فيني عنا هو نديمي يوم طاولني السهر دام اخوي اللي ولا مره قسى الامان اللي ترك كل الاسى يا عسى عمره طويل ويا عسى فدوته الكون كله العمر فدوته الكون كله العمر الشاكي نسى الهم وسلا والحزن والضيق ولا وانجلا يوم ذكرني العمر ذاك الغلا والقمر والشمس يا شمس وقمر والقمر والشمس يا شمس وقمر واختي احساس الغلا رمز الوفا ثلج ناصع يفتك بنار الجفا ورد من الشهد ينسى بصفاه يا بعد كل الورود وهالزهر فيها شوف امي مثال بها سما الطهر فيها نشا حتى نما نبع صافي ينتهي فيه الظما قدرها عالي دوم لهالقدر قدرها عالي دوم لهالقدر ضحكتين جتاحت الوان الشقا ضحكتين بها عساها للبقا تبتدي حلو المشاعر باللقا زهرتين بدنيتي فاحت عطر زهرتين بدنيتي فاحت عطر